طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني اوعى تخاف يا ابني. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني اوعى تخاف يا ابني. خلي جه واتصلب فداني، ضل صليبه كان علشاني، مش ممكن ابدا هيسيبني او هينساني. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني اوعى تخاف يا ابني. كمان طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني اوعى تخاف يا ابني. رب يسوع دايما بيقول انا ماشي معك على طول، مهما العمر بك هيطول رح تسعد معي. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني اوعى تخاف يا ابني. طول ما انا ماشي يسوع وياي، طول ما انا عايش هو معايا، بيقول دايما ويشجعني اوعى تخاف يا ابني. ربي قال لا تخافوا علشان انا معاكم، في كل لحظة عيني عليكم ترعاكم، ولا يقدر حد يجي يخطفكم من ايديا، علشان انتم خرافي اللي غاليين عليا. ولا يقدر حد يجي يخطفكم من ايديا، علشان انتم خرافي اللي غاليين عليا.